وحق الله على العباد ما يستحقه عليهم من عبادته وحده. هو ما يستحقه عليهم من عبادته وحده. قال ابن القيم: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفس فذاك للشيطان. لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. نعم. وما حق العباد على الله؟ ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، لكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا، فهو متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده، كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. نعم. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. نعم. قال: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. نعم. فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم تقال في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد وفاته يقال: الله أعلم. نعم. لأن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان عنده علم فليقل به، وإلا فليقل: الله أعلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة ويفردوه. العبادة هي فعلهم التعبد، أي يوحدوه بالعبادة ويفردوه، وهي فعلهم التعبد بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم. أي يوحدوه بالعبادة ويفردوه، ويتجرد من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا في عبادته. يعني لا تسمى العبادة عبادة لله إلا إذا تجردت من الشرك، خلصت من الشرك. وأصل العبادة التذلل والخضوع. قال الشيخ: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وعرفها ابن القيم فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم. الحب والتذلل، الحب والذل والخضوع والخشية والخوف، أعمال قلبية هي أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، وما يدخل فيها من التذلل والخضوع والخشوع، هذه أركان التعبد القلبي. هذا أصل العبادة، أصلها في القلب، وتكون باللسان المواطئ للقلب، وبأعمال الجوارح المواطئة للقلب لما في القلب. والمرجع والضابط في ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الشرع، الكتاب والسنة، لأنه ما يعبد الله بالهوى أو يعبد بالعادات أو يعبد باستحسان الآراء بالآراء واستحسانها، إنما يعبد بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. هي الخصومة في توحيد العبادة، الخصومة في إفراد الله في العبادة، بين الرسل ومخالفيهم، بين المشركين والموحدين، الخصومة بينهم هي في إفراد الله بالعبادة. أما الجميع، أما الإقرار بتوحيد الربوبية أن الله لا شريك له في فعله سبحانه وتعالى، لا شريك له في كونه رب العالمين، فهذا أقر به الجميع، أقر به الجميع وأقر به الكفار، ولكن نازعوا في إفراد الله بالعبادة الذي هو فعلهم التعبدي. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولهذا لم يدخلوا في الإسلام، لأن ما جحدوه نقض ما أقروا به. لو أنهم حققوا مقتضى ما أقروا به لسلموا بإفراد الله عز وجل بالعبادة، لكنهم نازعوا في ذلك. فما دام أن الخصومة فيه فهو التوحيد الذي هو غاية، الغاية التي أرسل من أجلها الرسل، والغاية التي خلق من أجلها الخلق والجن والإنس. خص ذكر الجن والإنس لأنه لم يقع تمرد فيه ومنازعة في توحيد العبادة إلا من مردة الجن والإنس، يعني لم يقع من الخلق منازعة في إفراد الله بالعبادة إلا من مردة الجن والإنس، هم الذين نازعوا في إفراد الله بالعبادة فخصوا بالذكر، وإلا فجميع الخلق خلقوا لإفراد الله بالعبادة، لعبادته سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، والكل طائع والكل عابد لله عز وجل، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم الملائكة، لا ليس فيهم شرك ولا معصية، لا يعصون الله ما أمرهم، فخلقوا لعبادته. لكن خص ذكر الجن والإنس لأن التمرد وقع من بعضهم، وقع من بعضهم من المنازعين، من أعداء الرسل وأعداء الموحدين. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. والعذاب كل ما يعي الإنسان ويشق عليه، كل ما يعي الإنسان ويشق عليه من العذب، وهو المنع، فسمي عذابا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه، ويمنع غيره من مثل فعله. قال الحافظ: هذا المعنى اللغوي. نعم. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله عز وجل، ومن كذب الله فهو مشرك. وفي رواية: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. نعم. العذاب هنا هو ما يقتضي الألم، ما يقتضي الألم، والنعيم ما يقتضي اللذة، اللذة الدائمة، اللذة النافعة. فإذا منع من النعيم، منع مما يقتضي لذته، كان في عذاب. فالجهل مرض وشفاؤه شفاؤه العلم النافع من الكتاب والسنة، والظلم مرض الدافع له الشهوة، وشفاؤه الالتزام بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العدل، ضد الظلم العدل وهو التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وضد الجهل العلم وهو العلم النافع بالكتاب والسنة. وسبب الجهل هو مرض الشبهة في القلب، وسبب الظلم مرض الشهوة في القلب، فإذا اجتمعت الشهوة والشبهة كان اجتماعهما سفاحا. هذا يقول بعض أهل العلم تزوجت الشبهة بالشهوة سفاحا، فلم يرع الإسلام أو المسلمين إلا وأولاد الزنا يعيثون في الأرض فسادا. فما تولد من الشبهة والشهوة، نسأل الله العفو والعافية، صار صاحبه مفارقا للإسلام، خاصة إذا استحكمت به بدعته، استحكمت بقلبه. فالشهوة كما يقال هي صابون تمرر الشبهة عليها، يعني لا تمر الشبهة إلا بهوى بشهوة، فصاحب الهوى يقبل أدنى شبهة يتحجج بها. نسأل الله العفو والعافية. نعم. إيش قلت يا رسول الله؟ قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، يعني بفضل التوحيد وفضل من تمسك به عند الله، ففيه فضل التوحيد وعظم شأنه، وأنه حق الرب الذي أحقه وافترضه على عباده ولا يقبل منه ولا يقبل منهم سواه، وعظم شأن أهله وهو أن لا يعذبهم، وفيه تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الإشراك به، ترك الشرك به، وترك الشرك به، وفيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاستبشار بمثل هذا. قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية إني أخاف أن يتكلوا، أن يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث، يعني يفهمون خطأ لأنهم لا يزال أول عهدهم بالإسلام، فيفهمونه خطأ، مثل من يفهم الآن التوحيد وترك الشرك أنه من قال لا إله إلا الله ولو عمل ما عمل مما يناقض لا إله إلا الله، يناقض أصلها أو يناقض كمالها الواجب، ويظن أن من قال لا إله إلا الله لا يضره أن يتعلق قلبه بأهل القبور ويتعلق قلبه بغير الله حبا ورجاء وخوفا، يظن أنه مع ذلك أتى بالتوحيد، فهذا من جهله ويتكل على هذا الفهم. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام حين أخبر معاذا بهذا لأنه رضي الله عنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة أو يعني بمسافة، بمعنى أنه على مستوى من يعلم مثل هذا، فأراد معاذ أن يبشر بها تبشيرا عاما، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفهم على غير وجهها فيتكلون على ما فهموا، فيتكلون على ما فهموا فتحصل الكارثة. نعم نعم. وفي رواية فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم، أي يعني بعد عند موته الناس علموا وضرب الإسلام بجيرانه، فأصبح يعني لو حصل سوء فهم فسيكشف لأن الإسلام كمل، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أجل ذلك أخبر بها معاذ خشية أن يلحقه إثم بذلك، ولا حرج يعني لا خوف، وإلا كيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس حديث عهد يعني بجاهلية، فلا ينبغي يعني حديث العهد بالجاهلية أن يحدث بشيء يسوء فهمه له أو ينزله على ما علق في قلبه من أمور الجاهلية. أين؟ قال أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب. هذا هو الصحيح، بترك الخدمة في الطاعة. أبو المظفر السمعاني نعم. لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الفهم وسوء الأدب، نعم، بترك الخدمة في الطاعة. لأن كما هو الواقع في غربة الإسلام كثير من المسلمين يسيئون فهم لا إله إلا الله، فكيف يأتون بها؟ نعم، يقول لا خالق إلا الله، هذا معناها. أما أن يفهموا أن معناها لا معبود بحق إلا الله فشيء بعيد، إلا عن من، نعم، الحمد لله الخير موجود، نعم، فيه من يفهمها لا معبود بحق إلا الله. يعني أنا أذكر كنت أدرس في كلية الدعوة، فوضعت لهم سؤالا عن معنى لا إله إلا الله فقط، يعني استخفوا بالسؤال وقالوا السؤال هذا يعني سؤال. قلت على كل حال من يجيب، وطلبت منهم أن يجيبوا تحريريا، فسبحان الله لم أجد إلا واحد أو اثنين الذين فهموا يعني هذا المعنى لا معبود بحق، وهو معنى سهل. فأخبرتهم بالواقع، عرفوا عندئذ أن نحتاج إلى فهمها. هذا إذا كانوا طلاب. ربما أذكر أننا كنا في الرابعة أو في السنة الرابعة في آخر سنة، أي نعم. فأيضا الجماعات التي تدعو، هذه الجماعات المعروفة بالدعوة إلى الإسلام لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، إنما يفسرونها بتوحيد الربوبية فقط، ويريدون المتكلمون الذين يزعمون أنهم بلغوا في العلم ما بلغوا يقولون معناها هو ما يقرره دليل التمانع، ودليل التمانع هو دليل لكنه يقرر وحدانية الله بفعله، وحدانية الله بفعله. أما أن دليل التمانع يقرر وحدانية الله باستحقاقه العبودية على عبده فلا يدل عليه. قد يدل عليه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان فيهما آلهة تستحق الإفراد بالعبادة إلا الله، تستحق العبودية إلا الله لفسدتا، لكن ما فيه آلهة تستحق العبودية إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وهو العلي الكبير. نعم. فأما الأكياس فإذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. أي نعم. وأيضا يعني مسألة سوء الفهم، سوء الفهم كما هو حاصل يعني. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. وسئل عن معنى هذا الحديث ومعنى لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فقال: نعم. معنى حديث معاذ رضي الله عنه عند السلف على ظاهره، وهو من الأمور التي يقولون أمروها كما جاءت. نعم. يعني نصوص الوعد والوعيد. وقوله لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله على ظاهره، وهو أن الله لو يستوفي حقه من عبده لم يدخل أحد الجنة، ولكن كما قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لن يدخل أحد منكم الجنة نعم بعمله أول سددوا وقاربوا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهنا يعني الله يدخل العبد الجنة بعمله الصالح، لا أن عمله الصالح هو الذي يدخله الجنة، أو أن العبد يستحق بعمله، بمجرد عمله يستحق الجنة، ولكن الله عز وجل يتفضل عليه برحمته ويدخله الجنة بعمله الصالح. وبهذا التقرير تتفق الأدلة، أي نعم تتفق الأدلة في القرآن والسنة بما كنتم تعملون، يعني الله سبحانه وتعالى برحمته يدخل العامل عملا صالحا يدخله بعمله الجنة، لا أن العمل بحد ذاته موجب أو هو الذي يدخل صاحبه الجنة. لهذا قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني ليس العمل سبب تام موجب يلزمه معلوله، ولكن السبب التام الموجب هو رحمة الله سبحانه وتعالى، من تناولته رحمة الله فهو المرحوم. على كل حال أخاف أني طولت، نكمل نعم. أخرجه في الصحيحين، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. ما المصنف على الإطلاق، لأنه كتاب الله ليس مصنفا، كتاب الله كلام الله عز وجل، نعم ما يطلق عليه مصنف، نعم. لكن الكتب المصنفة المؤلفة، أصح الكتب المصنفة في الحديث هو كتاب الله، هو كتاب البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم، نعم. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجعفي الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك. روى عن أحمد والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وعنه مسلم والنسائي والترمذي وغيرهم. ولد سنة 194 هجري وتوفي سنة 256 هجري. ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم بن الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد وابن المعين وابن أبي شيبة والبخاري وطبقتهم، وعنه الترمذي وخلق. ولد سنة 204 هجري وتوفي بنيسابور سنة 261 هجري. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.